لا أرى لكم إلا أن تخففوا هنا الأذى عن أصحاب محمد، ثم إذا ذهبت تجارتنا هناك في أرض الحبشة طمأنهم بعضنا بكلام يرضيهم منا ويشجعهم على الرجوع. وحليفنا على ذلك حب المرء لوطنه، فوالله ما أنتم بأحب لمكة منهم إلا أنكم ألجأتموهم. أنت يا مذمم، ألا تكف عن هذا؟ ألم أنهك عنه؟ ها؟ ألم أنهك عنه؟ ألم يكفك أنك سبقت عن ديننا وفرقت جماعتنا وضللت آباءنا وعفت آلهتنا، ثم أفسدت علينا أبناءنا وإخواننا وعبيدنا وموالينا، وأتيت بكل قبيح حتى تعفر وجهك بالصلاة أمام أعيننا، واللاتي ما عرفت قريش من أشد ولا أشأم منك. فإن كان لابد فاعتزلنا وأرحنا من مشهدك، فقد أبغضنا. فواللاتي إن رأيتك هنا بعد لأرضخن رأسك بالحجر. أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد من أبي الحكم بن هشام، وجده هناك جالسا فأذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد. أو فعل هذا؟ إيه وربي. أهلا أبا عمارة. أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول؟ تعالوا أبا عمارة. فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. هذا الذي نهيتك عنه لم يكن على دين ابن أخيه حتى دفعته إليه دفع. ما قالها إلا حمية. فإن لم يرجع وثبت عليها، والله ما عز محمد بأحد حتى اليوم كما عز بإسلام حمزة. لا بأس عليك يا ابن أخي، لا بأس عليك، والله ما يبلغ أحد منك إلا بلغت منه أضعافه، وكنت أنصرك حمية فالآن أنصرك للإسلام، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. إليه يرجع هذا الأمر كله وما جره علينا من مصائب. لوددت لو أذهب إليه فأخترطه بالسيف. ما خرجت متوشحا سيفك إلا لأمر عظيم. أريد هذا الرجل محمدا الذي فرق أمر قريش. كيف قلت؟ رجل لرجل. والله لقد غرتك نفسك يا عمر. أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ بل أمضي بعد إذن إلى بني هاشم بنفسي ليقتلوني به وينقضي هذا الأمر. أهون الشرور بل أعظمها. أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم أولا؟ أي أهل بيتي؟ أختك فاطمة بنت الخطاب، وزوجها ختانك، وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو، فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فاطمة، سعيد، هو أنا ذا عمر. أخ، هنا لا يسمع. ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكما؟ ما سمعت شيئا إلا حديثا تحدثناه بيننا. بلى والله، لقد سمعت أنكما صبأتما وتابعتما محمدا على دينه، فلا تكذبا. رأيت يا عمر لو كان الحق في غير دينك؟ إذا فعلتما. عمر، قضى على زوجي أيها المتزبل. عمر يا عدو الله، أتضربني وزوجي على أن واحد الله؟ ما كنت فاعلا فافعل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أجل، قد أسلمنا على رغم أنفك. يدك عني. هذا الذي كنتم تقرؤون منه؟ أعطني إياها فأقرأها. لا أفعل. ويحك، قد وقع في قلبي ما قلت. أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى من هذا فرت قريش أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ينبغي لمن يقول هذا ألا يعبد معه غيره سيدي وحبيبي خباب أنت القارئ أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون قد سبقت فيك دعوة رسول الله اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب أو قد قال ذلك أما والله قد قالها والله إنك لخير الرجلين وما أظن دعاء النبي يخطئك خذوني إلى رسول الله وأصحابه إنه عمر بن الخطاب جاء متوشحا بسيفه. ما لكم قد وجلتم؟ افتحوا له، فإن يرد به الله خيرا يسلم، وإن يرد غير ذلك يكون قتله علينا هينا. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به من عند الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله. سبقتني بالإسلام يا زيد. وما كنت لأستأذنك، فلقد كنت جبارا. ولن تجدني في الإسلام خوارا، وإني أشهد الله ورسوله وأشهدكم أني لا أترك موقفا أذيت به مسلما إلا وقفت فيه منافعا عن الإسلام لأستدرك على نفسي ما سبقتموني إليه. علمت أني أسلمت؟ كيف قلت؟ قد أسلمت. لا تفعل. بل فعلت. قبحك الله وقبح ما جئت به. أما علمت أني أسلمت؟ أنت؟ نعم. أيها الناس اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. وقد جئت تتحدانا فينا دينا؟ والله لنذيقنك ما كنت تذيق من سبقك. ما بالكم سكنتكم أمهاتكم؟ هل عدمتم عقولكم؟ ابن الخطاب قد سبق. ما؟ مرؤون اختار دينا لنفسه. أتظنون أن بني عدي يسلمون إليكم صاحبهم؟ أما ذكرتم أننا نحن بني سهم حلفاء عدي؟ فما يصيب رجلا منهم فقد أصابنا. انفضوا انفضوا. ما كان أغناك عن هذا؟ أفلا كنت كتمت؟ لا أكتم الحق وقد علمته، ولا أفرقن بين الحق والباطل كما فرق الله بين الليل والنهار. عمر، من ظن أنه أما والله قد صح ظني. لقد ظننت أنه يسلم؟ كنا وإياه نتحدث في ذلك النهار في شأن محمد وقومنا، أنا وأنت وصفوان وعمير وعكرمة، وكنت أنظر في وجوهكم وأتساءل إن كان بعضنا يسلم يوما فأينا يكون أولنا. وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يعجبه ماله، وعشيرته لا تسامي عشائرنا، ولا سيما عبد شمس وجمح وسهم، وقومك بنو مخزوم كي تنفس على بني هاشم أن يخرج منهم نبي، وهو مستقل برأيه عن أبيه الخطاب، وأبوه الخطاب ليس كأبيك أو أبي أو أمية بن خلف، وهو أفتى من تصدر الرأي في أمر محمد مع أشياخنا، فهو أغض منهم فؤادا وأدنى إلى الجديد الطارف وأبعد عن أن يستبد به القديم التليد، وهو فوق ذلك عمر باطنه كظاهره لا يشتد حتى يرق، لم يعاد محمدا لأي غرض من أغراض أولئك الشيوخ، ولكنه أطاع رأيه، فإذا بدا له غيره لم يحجم ولم يثقله عن غرض يهمه ولا متاع يصيبه ولا شر يخشاه. مكة بعد إسلام عمر غير مكة قبله، لقد والله عز محمد وأصحابه، حمزة ثم عمر. إلي أيها الناس، إلي يا بني عدي، كنت قد نهيتكم عن اتباع محمد وآذيت بعضكم على ذلك، إذ كنت في جهل وضلالة وعمى، وقد علمتم أن الله سبحانه وتعالى قد أراني الحق وهداني إلى دينه، وأنا الآن ناصح لكم نصيحة من يرجو لكم الخير ويطلب لكم الصلاح، لا أقهركم عليه كما قهرتكم على الباطل من قبل، فوالله إن الحق من ربكم فلا تكونوا من الممترين، وإن الله مظهر دينه، فلا يسبقنكم الناس في الخير فتقعدوا بعدها نادمين، وإني أنشدكم الله والرحم، من كنت آذيته أو ضربته فليأتي وليستقدمني وينتصف ويقتص، ومن يجرم لأستبرئ من الذنب أو يعفو، فإن الله عفو غفور، وهذا صدري لمن أراد. أما أنا فقد عفوت. فمن شاء منكم فليعفو. عفونا. يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا؟ ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن فلنصلين عند بيت الله الحرام ولنغيظن أعداء الله حتى ييأسوا من باطلهم ويسكنوا عنا. مثل هذين فيهما عمر وحمزة لا ينبغي أن يقترب منهما حكيم ولا صليط. ضربنا ما تدعون إليه، ضربنا وآذينا وحبسنا فما بلغنا شيئا، وقد خرجت دعوة محمد من هذه القرية إلى العرب. أما عمر فأسلم كثيرون بإسلامه، فقد عرفوه سفير قريش والمنافر عنها وقويها الذي لا يغلب، فلما لا ينصتون إليه ويأخذون منه؟ فإن طعنا فيه عندهم لم يصدقونه، وقد قدمناه قبل ذلك. والرأي أن نبدل طريقتنا فنسكن عن محمد وأصحابه ولو إلى حين، فلعلنا نبلغ بالرفق ما لم نبلغه بالشدة. وقد ناظرناه من قبل في زعم النبوة، ولكننا لم نحاول إعجازه لنحرجه أمام الناس. ألا يزعم أنه مبعوث من عند الله مؤيد بالوحي؟ فليرينا بعض الآيات إن كان من الصادقين. سلوه أن يفجر لكم من الأرض ينابيع وعيونا جارية يجعل عليها جنات من النخيل والأعناب، فإنا واللات في بلد قليل الماء ولا زرع فيه. أو يسقط علينا قطعا كما يصف للناس يوم القيامة. إنه يتحدث عن الله والملائكة، فليأتي بهم جميعا لننظر إليه. وأنه لمن أقلنا مالا، فلما لا يدعو ربه أن يجعل له بيتا من ذهب. فما قولك؟ سألنا صاحبك أشياء فلم يأتي بشيء منها، وهو يزعم أنه مبعوث من عند الله. تلك الآيات التي أردتم أن تعجزوه بها، لو جاءكم ببعضها أو كلها هل كنتم تؤمنون؟ لا، والذي بعث محمدا بالحق ما كنتم تفعلون. إذن لقلتم ها هو سحر سحر به أعيننا، ولقد جاء المرسلون من قبل بمثل تلك الآيات فكفر بها من حضرها، فكيف بمن غاب عنها؟ قولوا أنتم، قد خالطتم يهود يثرب وسمعتم منهم عن معاجز موسى وعصاه وشق البحر له، فهل آمن له فرعون وقومه الذين شهدوها؟ وأنتم، هل آمنتم له ودخلتم في دين يهود بعد أن سمعتم بها منهم؟ أم قلتم لم نشهدها وأن هي إلا أساطير الأولين؟ وإنكم والله لا تكذبونه، ولكنه الكبر. أيها الناس، إن الله إذا أراد أن يهلك قوم نبي أرسل إليه كالآيات التي يطلبون، فإن كفروا بها بعد أن شهدوها ذهب بهم. وتلك عاد وثمود كفروا بآيات الله بعد أن رأوها رأي العين وأنذروا بها، فأبادهم الله ولم يبق منهم إلا آثارهم. فاعتبروا، اعتبروا يا أولي الألباب. مقدمك يا أخ العرب؟ من منازل خزاعة. وكيف خلفت مكة؟ كأنك تسأل عن قريش ومحمد وأصحابه. هو ذا؟ لم أجد شرا بين القوم وصاحبهم، قد أسلم حمزة ثم عمر بن الخطاب. أو حقا تقول حمزة وعمر؟ نعم، وأسلم بإسلام عمر كثير من الناس. وتقول لم تجد شرا في مكة؟ كأن الناس قد سكنوا، بل أحسبهم قد أسلموا كلهم أو جلهم. ماذا؟ حمزة؟ وما يدرينا أن الرجل قد صدقكم. حقا ولم يكذب، أو لعله قد توهم. كان الرجل في مكة، وما هو بالخبر الذي يقع فيه الوهم؟ أما أنا فأرجع إن شاء الله، فإن كان كما قال أخو خزاعة فذلك ما ينبغي ونؤمل، وإن لم يكن نظرنا رأينا حينئذ. وما يسرني أن أظل مفارقا لرسول الله ولو كنت في خير بقاع الأرض. عبد الله، هكذا تحيون ضيوفكم؟ وأي ضيف يدخل البيت دون أن يطرق أولا؟ أفما كنت تؤذننا بخدومك لتخرجوا في استقبالي والجوار يضربن بالدفوف؟ خشيت إن شهد القوم رجوعي أن يعترضني بعضهم فأصارع، فإن أصبته حملتك غرمه عند قومه، وإن كنت مخالفا لدينك، وإن أصابني حملتك تكاليف الثأر لي. هو الولد يحرص على راحة أبيه، ولكن ما رجعك من الحبشة؟ وهل رجع معك أصحابك؟ بلغنا أنكم قد أسلمتم كلكم أو جلكم. ألأن حمزة وعمر قد صبئا؟ حسبتم أننا؟ إذا فقد صح الخبر فيهما على الأقل. بئس الخبر. بل خير خبر منذ دخلنا في دين الله. أوه، بدأتما في الجدال ولم يكد أحدكما يرى الآخر، ألا تصبراني حتى الصباح؟ احرص، احرص ألا تظهر لقريش غدا. تخشى علي؟ أخشى أن تحملني مؤونة الثأر لك أو مؤونة الثأر منك. ما أسعدني بلقياك. أنتم صباحا. أنت صباحا. أين أخوك؟ أما أمرته أن قد مل الجلوس كل هذا الوقت في البيت منذ رجوعه، ولم يخرج حتى سكنت الأرجل، وهو عند أختي سهلة وزوجها أبي حذيفة. هؤلاء وجوه قومك، قد رغبوا في أن يسمعوا من أخيك عن دينه، فإن أعجبهم ربما أخذوا منه، وإلا عذروه ومنعوه معك. ما قال أبو جندل؟ أحقا ترغبون في السماع؟ دونك أبناء عمومتك. ما هذا يا أبتي؟ خذني يا أبا جندل وأوقعت بي. أقسم لك أني أبتي، أبتي اتركني، اتركني. والله ما كنت لأرضى أن يتعرض لك رجل من قريش، لكن بيدي لا بأس. وقد حسبت أن أدعه يهاجر إلى الحبشة من جديد؟ ومن قال إنه كان ويحك؟ ألم تعلم أنه منذ رجع أخوك وأصحابه من الحبشة هاجر إليها أضعافهم وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب؟ لكن عبد الله لم ينوي الهجرة من جديد، لو كان كذلك لعرفت. ها، ما زالوا جميعا يخرجون سرا، فلا تدرك بعضهم حتى يكون قد ركب البحر. قد صغرتني وصغرت وجهي يا أبتي، جعلتني طعما وجعلته صيدا. لا تلومني فيه حتى تلوم نفسك. نعم مكرت بكما لغاية أرتضيها، ولكن لم نفسك أنك لم تفطن لها، فنحن شريكان. بل ألوم نفسي أني ظننت سهيل بن عمرو، إذا حدث صدق وإذا أتمن أوفى. اكفف لسانك يا أبا جندل، وإلا قرنتك بأخيك، فإني رأيتك اليوم تهش وتبش حين أوهمتك أننا نحب أن نسمع منه عن دين محمد، حتى ظننت أن هواك معه. وقد صح ظنك يا أبتي. كيف قلت؟ ليس الهوى وحده، ولكني على دينه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما أنت فلنرى كم تحتمل من هذا العيش.